مش النسخه عندكم الاخر عجيب فيها شو الثاني الثاني عندكم والثالث هذا باخر شيء اول شيء اول شيء الانسان لا بالاخر شيء بالاخر ايوه في علامه بيقول درس النفل من الغنيمه شو سوى 678 678 خذ خذ الكتاب اللي بدك تضبطه خذ الكتاب اصيل اخذ الشيء كمان الكتاب هذا الاخر ايوه ما تحب تضبط؟ اي احسن قال اللي معه كتاب معه سلاح عم يقاتل في الشيطان شلون هذني لك النفل من الغنيمة إنه الغنيمة واحد إله ينفل فيها أمير المؤمنين قائد الجيش رئيس الدولة إله يعني ينفل من نفس الغنيمة واللي ما إله قال يجوز للإمام مراد بالإمام هون أمير المؤمنين يعني رئيس الجمهورية بعرفنا الآن شلون إذا كان دولة جمهورية إذا ما كانت جمهورية ملكية العبرة الملك هي بيكون مقام رئيس الجمهورية فهمت شلون الرئيس يعني يجوز للإمام أن يزيد بعض المقاتلين عن نصيبه تبقى تحط لي أبو مصطفى عرقنا الأخير حامل حاجة اللحام يا ولدي حامل هنا يجوز للإمام أن يزيد بعض المقاتلين عن نصيبه بمقدار الثلث أو الربع كمان يمين أخواني يزيد عن نصيبه قديش نصيبه مثلا 100 ليرة حد الثلث 33 والله شلون او الربع 25 اي بدل مجهود عند له حق اصحاب العمل الجيد ان ياخذوا اجرتهم الله قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم مو هيك يا ابني وان تكون هذه الزياده من الغنيمه نفسها نفس الغنيمه صار لك شنو بجوز اذا اظهر ايتا بنعطيه الزياده اذا اظهر من النكايه في العدو ما يستحق به هذه الزياده صار لك شنو وهذا مذهب الإمام أحمد وأبو عبيد تعرفوا هذا أبو عبيد اسم القاسم بن سلام القاسم بن سلام البغدادي الإمام المشهور بارلا شلون فاضل مصنف ثقة مات سنة 224 اينا قال أبو عبيد وحجة ذلك بدنا دليل على ما تقول إنه بجوز نعطي إيش من الغنيمة كمان نفل للي بيفعل جهد كثير وحجة ذلك حديث حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع من السرايا بعد الخمس بعد ما يأخذ الخمس يعطيه كمان إيش ربع حصته في البداءة في أول أمر وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجع لما بيرجعوا ينفلهم أكثر ضرلك له لما بيرجع المسلم بيهرب الكفار اللي بيلحق واحد منهم بيقتله يقول له ايش نحطي ثلث حصته طبعا رواه ابو داود والترمذي وجمع صلى الله عليه وسلم لسلمة ابن الاقوى سلمة ابن الاقوى كان احد العدائين كان يسبق الخيل الاصائل على رجليه سلم لكم ضرب شلون مره سبب اسلامه كان عم كان فقير هو عم يرعى غنم ومعز وجدايا لاهل المدينه المنوره صار لك له فبقدرة الله عدد ذئب أخذ سخلة جدي اللي عمره أربعة أشهر بسموه سخلة صغيرة خطف الذئب حملها وركض ركض ورا فين بيروح الذئب لو بيشوفوا الخيل الأصائل لما عرف راح يمسكوا ترك السخلة وأقعد جنبي قال له أتعزم إلى رزق ساقه الله إليه فتأخذه من فيا من لها يوم المسبعة يوم لا راعي لها غيري يوم نسمع لما تموت الخلق ما بدم غير الغنم والذئاب تفوت الذئاب تقعد على الشرور وعلى الألاطي تاكل الغنم تعرش سبحان الله ذئب يتكلم قال له أتعجب من حيوان مثلك يتكلم أنا حيوان مش حيوان أنا جبر بيني بينك ولا تعجب ممن أرسله الله إليكم ليدلكم على طريق الحق والجنة فتأبون قال له من هو؟ قال له محمد بن عبد الله قال له أين هو؟ قال له ها بين النخيل شلون بتديروا لعنده؟ قال له اذهب وأنا برعى لك الغنم قال له هالسخلة هي أنا مالي غيرها هي اللي على ملكي خاص خذها كلها وعرس الغنم ترك الغنم ورجع المدينة. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا سلمة أتخبرني بذئبك أم أخبرك أنا؟ قال بل أخبرني أنت حتى يزاد إيماني. أخبرني، قال له أشهد أنك رسول الله. ذاك تم يرعى الغنمات للمساء، إجا جهتهم هربوا، فاتوا قضى المكة بأصحابهم وراكب رجع. فكل ما إجا واحد دخل شو الرسول لما قال له أنا أؤمن بذلك وأبو بكر يؤمن بذلك وعمر يؤمن بذلك. كل ما إجا واحد يقول له قم اطلع على المنبر وحدث الناس بذلك. الله يسلمك الله يحفظك. إي نعم. لما هذول اللي جاءوا دعوا الإسلام وأسلموا وصار محفن البطل شباب المدينة، الرسول وصف لهم يروحوا لعند إيش على الصحراء لعند إبل الزكاة والله يشربوا من ألبانها وأبوالها، يخلطوا اللبن بالبول يشربوه وحتى صحوا. فلما برئوا قتلوا الرعاة وأخذوا إيش أخذوا الجمال كله. لما درع عليه الصلاة والسلام أول من طلع لهم سيدنا سلم بن الأكوام كبسوا الخيل الأصارع أدركهم بالطريق نزل فيهم بالحجارة صار لك له لما يضرب الحجر ما يقاله طبيب يا يتركوا له كم جمال يرجحه اللي ورا بإيده يدوز يلحقهم يتركوا له كم هذا تم هيك حتى خلص كل إيش كل جمال كل اللي أخذوا صار لك لهم قل خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع صار لك لهم. فلما رسول إجا الرسول بعدين أدركوا قال له كله رجع يا رسول الله صار لك لهم ومشكون هذول. والرسول عليه شو سوى بالرعاة كتفوهم وحموا البسامير وفخوا لهم عيونهم بالسمير. الرسول فعل فيه مثل ما فعل ايش عند الرعاة. فلما رجع سيدنا سلمة الرسول ركب وراه والله شلون بواحد ذاك ولا فرس اصيل قال له بالسابع يا سلمة والله استئذن لي يا رسول الله. قال له ايه فنطيت عن فرس رسول الله قلت له ادرك اشوف ويلا اسبقته بمراحل الله يرضى عنك. سيدنا سلمة الأكوع سيدنا سلمة الأكوع سيدنا سلمة الأكوع سيدنا سلمة الأكوع هذا أحد العدائين اللي يسبق الخيل الأصائل على رجليه. نعم سكرتوا البول مع الحليب البول الإبل مع الحليب. وذلك قالوا إنه الإمام محمد بن حسن الإمام مالك بيقول بول ما يؤكل لحمه طاح بول وروسه كله صار لك لون عم تعطي بارك يعني. نعم. ثم لما بيكون دواء وما في غيره أصلاً في كم جهة صار مثلاً صار هم ذات الشيء. ما الحليب يعني يحطوه يشربوه. أظهر الإسلام ودخل المدينة. انتفخ صار محن ذا الاستساء. ينتفخ بطنه ماء. بيقول فاشتوى المدينة يعني كرهوا أنه رسول طلعوا وبتحلبوا النوف وبتخلطوها بالبول تبع الإبل ذاته وتشربوه. هذا دواءكم. وطلعوا لهناك والله شفاهم وقاموا بدل ما يكافوا الرعاة قتلوا الرعاة واخذوا ايش الجمال استقوا اسلموا من اول ما كان صاحب عمر لما قال مرتدوا اسلموا مرتدوا صار لك له مرتدوا كثير وبريه اي شيطان ولا عزيز لك اي نعم. قال وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس قال فأعطاه 5 أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة. لعظم غنائه أغنى عن رجال كثير يعني لعظم تعبه لا لعظم غناء يعني أغنى عن المسلمين كثير أغنى عن رجال عن جيش ونزلون مو لعظم تعبه لا لعظم إيش غنائي أغنى عن غيره بذل مجهود يعني لحاله أخذ شو اسمه وقته أخذ اسمه رد السلب كله قليل هاي يا ابني لعظم غنائه في تلك الغزوة. شايفين الأخوان نحطوا له نقطة بس لون هو الفارس له 3 سهمين الفرس سهم له والرجل اللي صاروا 4 وين؟ لا سهمين الفرس سهم له 3 الرابع وهو له 5 أعطى الرسول 5 أعطاه لأنه عند أبي حنيفة بجوز أن يسلم لفرسين فرسين. لفرسين. أربعة. وواحدة. نقول شو إخواني. بيت بالك يا شيخ إبراهيم. عند أبي حنيفة. إله إنه الإنسان إذا كان ما شاء الله رجل ما بتلقى فرس ياخذ اثنين معه الحرب. تتعب واحدة بيركب على ظهر الثاني. طيب إخواني. هنا. قال. السلب شو تعني بالسلب؟ هو ما وجد على المقتول من السلاح، ما وجد على المقتول من السلاح. وعدة الحرب شو عدة الحرب؟ اللي بحرب عليها كلها. وكذلك ما يتزين به الحرب، شو بيزين به الحرب، لباس الحرب كله. أما ما كان معه من جواهر ونقود ونحوها فليس من السلب، وإنما هو غنيمة. هذا مثلها لك تاخذ ايش ما يتعلق بالحرب، بالسلاح، الدرع، الفرد، اما الجواهر واللي معه هذول كلهم غنائم تجعل الغني. واحيانا يرغب القائد في القتال فيغري المقاتلين باخذ سلب المقتولين، يقول له من قتل قتيلا فله سلبه لحاله. والله شو سلب؟ كان معه فرس بياخذ فرسه، وكان الدرع بياخذ درعه، كان الدرع في ذلك الوقت يشتري بستان. الدرع يا اخي يشتري لحاله بستان. عادة الدرع. لكن اعظم ايه تقريبا يعني في الوقت. قال: واحيانا يراقب القائد في القتال فيغري المقاتلين باخذ سلب المقتولين وايثارهم به دون بقية الجيش. ضرب شلون؟ وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلب للقاتل ولم يخمسه. ما أخذ خمسه؟ رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن البراء بن مالك مر على مرزبان الزارة. الزارة؟ الزارة بالزاي. مرزبان يوم الزارة. إيه هي يوم الدارة؟ أنا حطيتها لأخ حوأتها دائرة. مرزبان الزارة. إيه كنت قلت لها؟ يضرب عن يوم يعني. لا تضرب عليها. أنت خليها لصاحبها بصلحها أخي. مرزبان الزارة. شو المرزبان بالأول؟ الملك العظيم من ملوك الفرس. اسمه إيش؟ مرزبان. الزارة. والزارة إخواني بلدي بالبحرين. منها هرمزان هذا. كان هو حاكمها. اسمه مرزبان الزارة البلد يعني. ضار له شلون؟ أيوة. بقى كان سيدنا إيش أنس البراء بن مالك كان رايح مع الجيش اللي بيفتح تستر. ضار له شلون؟ من الإمام التستري العظيم. هنا من بلاد فارس. مروا طريقهم على إيش البحرين. شاف هذا إيش؟ هرمز. ضار له راكب على فرس ومسلح مدجج بالسلاح. قاتلوا يا قتلوا أخذ إيش؟ قديش صارت غني؟ 30,000 درهم في ذلك الوقت. في ذلك الوقت 30,000 درهم بياخذوا كاش الحمدين كله. نصف الشمس. ما لك شلون؟ بس سيدنا عمر معلومك هذا يعني ما بيجوز الانسان يخمسه، بده ياخذوا كله من قتل قتيلا فلو سلبه. قال الا ايش هذا؟ قال ايش كثير هذا؟ طلع خمسه سيدنا عمر الله يبغى خمسه. اي نعم. قال مر على مرزبان الزارة، اي نعم، فطعنه طعنة على قربوس سرجه. قربوس سرج يبقى قدامه، يبقى فيه مرتفع، من هون ضربه اجى بسيف البطن وقتله فقتله، فبلغ سلبه 30,000. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لأبي طلحة الأنصاري: إن كنا لا نخمس السلب. وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا، ولا أراني إلا خمسته. وإن ما شاب حد يبدي خمسه وخمسه، يعني أخذ خمسه لبيت مال المسلمين وأربع أخماس خلى له إياه. قال ابن سيرين لك له إنه إيش تحكم بما شاء. هنا قال ابن سيرين: فحدثني أنس بن مالك رضي الله عنه إنه أول سلب خمس في الإسلام. سلام مين؟ قل شو سلام؟ براء بن مالك. براء بن مالك. قال عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه، هيك عندكم؟ قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين. عين شو معنى العين؟ جاسوس يعني. إجا وقعد بين صفوف النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منهم، بعدين حمل حاله اختبى وهرب. رسول شعر. قال لهم أدركوه، من أدركه فليقتله. ضرب شلون؟ لقوم جاي معنا سلم لحقوا وقتلوا. ضرب وأخذ سلم. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس مع أصحاب النبي يتحدث حتى أخذ إيش منهم شو قال شو، ثم انفتل يعني هرب حمل حاله يلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه، هو ما يروح يفسرنا. قال فقتلته مين بسبب الخير أصائل لحق قتله، فنفلني سلبه صلى الله عليه وسلم. ضلت لون من لا سهم له في الغنيمة. في ناس بيحضوا الغنيمة لهم سلم، نعم الصغير والمرأة والصغير والصغير دايما ايه اكرام ممكن ما السهم خاص يعني. تقدم ان شرط الاسهام في الغنيمه البلوغ والعقل والذكوره والحريه، اربع شروط يكونوا. فمن لم يكن مستوفيا لهذه الشروط فلا سهم له في الغنيمه، في الغنيمه السهم. وان كان له ان ياخذ منها دون السهم نعطيها بسموه ايش، اعطيه مثل منحة. قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه، هذا سيد التابعين، كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة، يعني يعطون، يحذون يعني يعطون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة. مثل قال يحكم قصة عن جحا، المرة جوشة عملت الكب مشاو مشوية بسموها، فر على أولاده كل واحد قالوا أنا ما بدي أنا ما بدي أخذ حصة منكم، بس كل واحد يعطيه شقة منه. بعض لكلور طلع أكثر ما يطلع له مشويته. بعض لكلور وهذا ذكر وهذا كمان أوقات يطلعوا يمكن هنا. كان الصبيان والعبيد يحذون يعطوا من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة. وروى أبو داود عن عمير قال، هذا مملوك من المماليك، قال شهدت خيبر مع سادتي لما فتحوا خيبر، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك. لو كنت حر بدي أخذ سهم، أخبروا أني أنا مملوك، فأمر بي من خرسي المتاع. من خرسي المتاع شو معنى خرسي؟ أي أردأ المتاع. الخرسي أساس البيت ومتاعه، مش إخواني لطوة مخر خرس. من خرسي المتاع أي أردأه. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس، إذا حضر العبد الناس يعني المقاتلين أو المرأة، فأجاب أنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم، إلا أن يعطيا من إيش، نأخذ من هذا شوي من هذا شوي من نعطيه. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها اللي كانت إيش داوي الجرحى وتغسل الموتى وينزل الناس في بيتها، المهاجرين لما يجي ينزل رسول في بيتها، الله يرضى عنها. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنداوي الجرحى جمع جريح، ونمرض المرضى جمع مريض، وكان يرضخ لنا من الغنيمة. يرضخ يعني يعطوا بدون ما يصل للمقدار السهم الحصة الكاملة. وأخرج الترمذي عن الأوزاعي مرسلا، شو معنى مرسلا؟ يعني سقط من الصحابي، ما قال الأوزاعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أسهم من يقول الإمام الأوزاعي أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر. أسهم للصبيان هو مراد أسهم يعني أعطاهم إيش، أقل من السهم، رضخ يعني رضخ من شيء مراد به رضخ. والمقصود بالإسهام هنا لك الرضخ، أعطيت بالك شيخ؟ نعم. وعن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري، هذا رئيس الخوارج، نجدة الحروري هذا رئيس الخوارج اخواني، شايفين اخواني؟ لا. كتب الى ابن عباس رضي الله عنهما يساله عن خمس خلال، خمس خصال. اما بعد فاخبرني، يعني بعد ما سمى وحمد الله تعالى قال اما بعد فاخبرني، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ كان يطالع النساء للغزو؟ وهل كان يضرب لهم بسهم او يضخ لهم رضخ؟ هي اثنين. وهل كان يقتل الصبيان؟ هي ثلاثه. ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ امتى اليتيم ما بيعود يقال له يتيم؟ هي ثلاثه اربعه. وعن الخمس لمن هو؟ الخمس لمين يؤخذ؟ فقال ابن عباس: لولا ان اكتم علما ما كتبت اليه. لو ما اكون من اللي يكتب العلم كنت ما بكتب له، لانه رئيس الخوارج هذا. وهذا قتل سيدنا علي الله يرضى عنه. قتلوا سيدنا علي، قتل. ثم كتب اليه فقال: كتبت تسالني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، يحصين من الغنيمة. وأما يسهم فلا، إن يعطون سهم كامل لا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الصبيان، وأنت البعيد لا تقتلهم. والله كان يقتلهم بالأول، لا تقتلهم كمان. وكنت تسألني متى، وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم. أنت بترتفع اليتم عن اسم عن هذا الشخص. من اليتيم الذي مات أبوه؟ ومن اللطيم الذي ماتت أمه وبقي أبوه؟ ليش الأب بيزوج؟ تجي الخالق تنعر وقول كاف، يجي أبوه في المساء يقول له ابنك سبني بهدك، أم الأب كمان بيزل فيه. هذا لطيم ضار لك لون، يأكل قتل من خالته، يأكل قتل من إيش؟ من أبيه كمان ضار لك لون. أما المات أبوه وأمه يقول له عجي، ضار لك لون. هذا مسكين، أو أقول له عجمي، ما بيعرف يروح يروح شرب الوقت، ضار لك لون. نعم لكن الله بيتولاه يا ابني ابدا. فلعمري ان الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف الاخذ لنفسه، ما بيعرف الصالح من غير الصالح. ظهر لك له. قال وانه لضعيف الاخذ لنفسه، ضعيف الوكاء منها كمان. الوكاء اصل رباط، ما بيعرف يربط نفسه، حي الله بيقطع بالحش. ظهر لك شلون نحكي الكلمات. قال فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليسر. إذا كان صار يشتري ويعرف شلون يشتري ويعرف الجيد مثل ما يعرف الناس، يقول الله صفى عنه اليسر. أما لسه عقله صغير حكم حكوميته. ولو بلغ ما بنعطيه ماله حتى ليش نعقل منه الرشد. أبو حنيف بيقول الرشد السنة الخامسة والعشرون، متى ما وصل ابن 25 ليه أنت بننشق عنه؟ ما بنعطيه ماله نشري منه إله. وعند أبي يوسف محمد والإمام الشام ما بنعطيه حتى يعقل منه رشد، لازم إنه صار رشيد يعرف شلون. شلون بدنا نعرف؟ بنجربه، بنعطيه شيء متورق ونقول له روح اشتغل فيها لشوف. إذا راح اشتغل وربح وجاب ربح أول مرة وثاني مرة والله مطول عليه بنعطيه ماله. لو والله عم يروح يخسر ما بنعطيه ماله. ياخذون يلعب فين بالإمار أو ما شغل ذلك. يكون بلغ رشيدا يعجر عليه لك. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ في آخر واحد. وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك. رواه الخمسة إلا البخاري. راح يعني كنا بالأول نقول إن نحن بدنا ناخذ هذا الخمسة، هو رسول الله، هو بضع إلى مشاء. نعم. الأجراء وغير المسلمين لا يسهم لهم. طالع أنت أجير هلا مثلا جيش اللي عم يعطوك أجرة حتى تروح تحارب عنه، واحد قال لك هات الأطعمة حارب عنك، الآن بيكون الناس ما بيطلع بيجي يحارب، يقول لك أنا بدفع لك بدل، كان يدفع بالأول بدل، تعطوا بالكم، شو نعمل بدل؟ نعطي هالمصاري بطالة الحكومة بطلع واحد غيره يحارب، يعطوها الأجرة، هي صار أجير، الأجير له أجر المجاهدين، دون هذا، مكان؟ قال: الأجراء وغير المسلمين لا يسهم لهم، كمان يرضخ إيش؟ ربح إن كان لابد. وكذلك لا حق للأجراء الذين يصحبون الجيش مشان إيش؟ للمعاش في الغنيمة، مشان طالعين إيش؟ مشان بياخذوا معاش، لا حق لهم في الغنيمة. وإن قاتلوا لأنهم لم يقصدوا قتالا مطلق قتال أعطيهم لإيش؟ مشان الأجرة، لو الأجرة ما بيطلعوا. ولا خرجوا مجاهدين ويدخل فيهم الجيوش الحديثة فإنها صناعة وحرفة. لك هلا بروحوا بيكانوا بيكانوا الفرنسيين ونجيبونا من الجزائر، يجيبوا من هون من هون كله بالأجرة من السنغال، يعطون أجرة يجيبون لعنا يسموه متسقة. حياك الله. وأما غير المسلمين من الذميين فقد اختلفت فيهم أنظار الفقهاء فيما إذا استعين بهم في الحرب وقاتلوا مع المسلمين. الاختلاف هذا، فقالت الأحناف وهو مروي عن الشافعي رضي الله عنه يرضخ لهم، ما نعطيهم السهم الكامل، نعطيهم إيش؟ شيء من الغنيمة ولا يسهم لهم. ومروي عن الشافعي أيضا يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه. يستأجرهم الإمام قائد الجيش ظهر لشلون أو رئيس الدولة، يستأجرهم من مال ما يكون لواحد خاص، مال يعني اللي يكون معد لإيش؟ لجميع الناس لمصالح المسلمين. فإن لم يفعل أعطاهم سهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يأخذ النبي يعطوهم يعني. وقال الثوري والأوزاعي يسهم لهم عشان طلعوا قاتلوا ظهر لشلون. ثم قال الغلول، شايفين إخواني؟ نعم، يحرم الغلول. شو الغلول؟ أن تسرق من الغنيمة قبل قسمتها، هذا حرام. وهو السرقة من الغنيمة، إذ أن الغلول يكسر قلوب المسلمين ويسبب اختلاف كلمتهم ويشغلهم بالانتهاب عن القتال، وكل ذلك يفضي إلى الهزيمة. ولهذا كان الغلول من كبائر الإثم بإجماع المسلمين. شايفين إخواني؟ من كبائر الإثم. يقول الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهو شايف؟ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة الغال وحرق متاعه وضربه. نروح للبيت اللي فيه الغلول نحرق له متاعه كله ونضربه كمان، نعمل له زجر للناس وكبحا لهم أن يفعلوا مثل ذلك. بدنا دليل. فقد روى أبو داود والترمذي عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه. كمان قال فوجدنا في متاع الغال مصحفا. شو بنسوي بالمصحف؟ نحرقه؟ فسألنا سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه. بعه وتصدق بإيش؟ بثمنه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ظل شلون هذه سلسلة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه السارق من الغنيمة. وقد رويت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر بحرق متاع الغال ولا ضربه. ففهم من هذا أن للحاكم أن يتصرف حسب ما يرى من المصلحة، فإن كانت المصلحة تقتضي التحريق والضرب حرق وضرب، وإن كانت المصلحة غير ذلك فعل ما فيه المصلحة. لو فيه هيك وفيه هيك روايتين، رواية بالضرب، الحاكم بده يكون هو يستعمل إيش؟ نظره وعقله. روى البخاري عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه كان على نفل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة. نعم؟ على ثقلي، على ثقل المتاع، ثقلي ثقلي اكتبها فتح الثاء والقاف وكسر اللام. كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة. شو اسمه؟ كركرة. يعني هو كان ايش؟ المتاع اللي يكون عند النبي من الغنم يجيبوه لعند النبي عليه الصلاة والسلام، هو قاعد عم يحشو هذا كركرة. فمات. مين المات؟ كركرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. ليش؟ سمع أصحابه يقولوا هنيئا لك الشهادة يا كركرة. قالوا أن له الشهادة، هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، سرق عباية إيش؟ قبل قسمة. وروى أبو داود أن رجلا مات يوم خيبر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم. ليش ما صليت عليه؟ فتغيرت وجوه الناس فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. حتى في رواية توفر قال له قالوا هنيئا لك الشهادة وأن لها الشهادة إن الشملة الذي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا. شو الشملة؟ نحط الأمثال شو قيمتها؟ سؤال 5 ورقات 10 ورقات تقريبا. الانتفاع بالطعام قبل قسمة الغنائم. إذا عم نحارب وفوقين طعام للعدو وثمار إلا ناخذ جيش بياكل صار له شلون؟ إي ما إي لا تعد سرقة بغلول. ويستثنى من ذلك الطعام وعلف الدواب فإنه يباح للمقاتلين أن ينتفعوا بها ما داموا في أرض العدو ولو لم تقسم عليهم السئيش الغنائم. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر دهن. شو يكون بشو شو بيصير حاله الجراب هذا؟ لكن الجوع صار لك لون. فالتزمت عن ابن أبي أوفى. شو اسمه؟ عبد الله ابن آخر صحابي توفي بالكوفة. إخواني أنا قال أصبنا طعاما يوم خيبر لأن المعلومة تم حصار 15 يوم وجاعوا. كان في توم خارج إيش هالحصون كل ما أكلوا توم صارت ريحتهم تخوف صار لك ريحة شوب وقليل هاي. قال وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفي من الطعام ثم ينطلق راح. ثالثا وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب يا سلام فنأكله ولا نرفعه. نأكل لنشبع ونسكه ما بنحمل ناخذ مشان غير نجي ياخذ كمان. وفي بعض روايات الحديث عند أبي داود فلم يؤخذ منهما الخمس إنه ما أخذوا الخمس منه هذا عم يأكلوه مدام موجودين. قال مالك في الموطأ لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعام العدو ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع في المقاسم. هنا نعم هنا. وقال أنا لا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام. أنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام. ما في غير إبل بقر نذبح ونأكل يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون الطعام. وقال ولو أن ذلك لا يؤكل سيدنا كلام إمام مالك لو كان ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش يدول 4-5 أيام يجوع ما بدش نحاربه. قال فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه ولا أرى أن يدخر بعد ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. يدخر شيء يتخبي شيء يا هلك لا. المسلم يجد ماله عند العدو يكون له. إجا العدو أخذوا عن بلاد السميات سرقوا أموال سجاد وهربوا رحنا ليهون أدركنا بعض السجاد مثل سجاد الأخ الطنجر الأخ ترجع لصاحبها قبل القسمة. نعم اي لا انه اخذوها منه بجرد ما نرجعها نعطيها لاصحابها هذا اذا كان قبل القسمه اما بعد ما قسمناه يا بيعطي قيمتها اذا بده ياخذها. قال اذا استرد المقاتلون اموالا للمسلمين كانت بايدي الاعداء فاربابها احق بها وليس للمقاتلين منها شيء لانها ليست من الغنائم سما قسمت. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه غار له فرس. شو معنى غار؟ هرب. بيقول المسلم يستعملوه والغور من وشي يعني روح من وشي ظهر له غيب عن وجهي ظهر له شلون أغار له فرس فأخذها العدو دخل بجيش عدوها فظهر عليه المسلمون ظهر له شلون أخذوا له الفرس فردت عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. القضية كانت في زمان النبي. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما اللهم انسك العفو والعافية اللهم فرج عن المسلمين يا رب العالمين اللهم من كاد المسلمين فقده ومن بغى عليه فخذه أخذ عزيز مقتدر رب العالمين. قال أغار المشركون على سرح المدينة سرح الجمال والإبل وأخذوا العضباء كمان ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة من المسلمين كمان أخذوها معها. فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة بالليل وقد نام فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا أرغب. ده شوف البعير يكون إيش يعني ما له صوت أو ما عايزة ما يرميها، تحط إيدها على جنب تهرب. إجت لعند ناقد النبي حطت إيدها ليه محاكت مذللة ركبتها وجاي قصتها حتى أتت العظباء، فأتت ناقة ذلولا فركبتها ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لإن نجاها الله لتنحرنها. إذا الله نجاني لأذبحها إنه يذبحها لله عز وجل. فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته المرأة بنذرها فقال بئس ما جزيتها. هي الجزاء كانوا نجدت تذبحيها. أولا لا نذر فيما لا يملك ابن آدم مؤلك مثل المغربية أيوة. ولا نذر في معصية كمان. وكذلك إذا أسلم الحربي وبيده مال مسلم فإنه يرد إلى صاحبه. نعم ولا نذر في معصية يعني معلوم نذرت في معصية معصية مال غيرك هي معصية تذبح مال غيرك ما بيجوز. يعني الحربي يسلم إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام وترك بدار الحرب ولده وزوجته وماله فإن هذه تأخذ حرمة ذرية المسلم. والله شلون وحرمة مالي تأخذ حرمة ذرية المسلم وحرمة مالي. فإذا غلب المسلمون عليها لم تدخل في نطاق الغنائم لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا الحق وحسن. ثم قال أسر الحرب والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكرك الغافلون. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعفو والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا وكلنا صاحبا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا. اللهم إنا نسألك رضاك حتى نلقاك ولا تشغلنا بسواك وفرحنا عند لقاك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لك مماتها ومحياها. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم يا هادي المضلين وراحم المذنبين ومقيل عثرات العاثرين ارحم عبيدك ذوي الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا مع الأخيار المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا صريخ المكروبين يا مجيب المضطرين اكشف همهم وكربهم فإنك ترى ما نزل بهم واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكافة المسلمين والمسلمات